ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والدرجة معه الحلواني عن هشام. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الأصبهاني بقصر الصلة والنقل. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والنقل. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الأزرق بالإشباع. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. النقاش بالإشباع. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. النقاش بالسكت على المفصول. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل وتوسط الصلة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أبو عمرو بقصر المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم ويعقوب. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. حفص على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والوقف بالتحقيق والتسهيل والإبدال واو المكسورة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والوقف بالتحقيق والتسهيل والإبدال واو المكسورة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنزل الله إليك. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول والوقف بالتحقيق والتسهيل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنزل الله الله إليك. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وأن يحكم بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواء يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. خلف عن حمزة بالسكت العام والوقف بالتحقيق فقط. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما خلاد على الوجه السابق بالغنة. في حالة الوقف على قوله تعالى بما أنزل الله إليك على سكت المد المنفصل يأتي التحقيق والتسهيل فقط. قال الناظم في تنقيح فتح الكريم إليك وقبل الله وقفا لحمزة لدى سكت مد الفصل حقق وسهلا. إذا قرئ لحمزة بسكت المد المنفصل امتنع الإبدال في نحو عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ورش من الطريقين بالنقل. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. فإن تولوا مخففة للجميع. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قالوا واندرج معه من اندرج. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الأزرق بترقيق الراء.